الحديث الشيخ اللي قرأتها وش كانت عنه أسبوع الماضي؟ باب ذكر ما خص تكل على الله وياكم المقام المحمود. المقام المحمود اي نعم. تقدمت الروايات عن مجاهد رحمه الله تعالى في المراد بالمقام المحمود، وقد جاء حديث مرفوع عن أن المقام المحمود هو الشفاعة، وهذا أمر لا يختلف أهل العلم في أن المقام المحمود الذي يحمد الأولون والآخرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هو أن الله يأذن بالشفاعة، يأذن بفصل القضاء حين يشفع صلى الله عليه وسلم، فيحمده الأولون والآخرون، لأن الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة يطول مكثهم وبقاؤهم، فتشتد كروبهم من آثار هذا البقاء، فيأتون آدم ويقولون اشفع لنا ألا ترى ما بنا، فيحيلهم إلى نوح، ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فيقول أنا لها، فيأتي فيخر تحت العرش صلى الله عليه وسلم ساجدا، فيؤذن بالشفاعة. فهذا هو المقام المحمود. جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه فسر المقام المحمود بأن الله تعالى يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش معه، وتلقى هذا عن مجاهد رحمه الله كثير من علماء السنة، وقالوا إن مثل هذا لا يقال بالرأي، وإن مجاهدا رحمه الله يفصح بهذا، ولا يقول مجاهد مثل هذا من تلقاء نفسه، لأن هذه المسألة ليست مسألة اجتهاد، والأصل أن تكون مما تلقاه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مثل ابن عباس. ووردت روايات مرفوعة أو موقوفة، وردت روايات موقوفة على بعض الصحابة رضي الله عنهم أن المراد به بالمقام المحمود الإجلاس على العرش، وعلى هذا يكون معنى الإجلاس على العرش، يكون معنى المقام المحمود شاملا لكل هذا، شاملا للشفاعة وشامل الإجلاس على العرش. وقال آخرون من أهل العلم إن الإجلاس على العرش لما كان من طريق مجاهد ولم يرفعه إلى ابن عباس ويرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان مثل هذا مما يتوقف فيه حتى يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبر. لكن كثيرا من علماء السنة قالوا بأن ما ذكره مجاهد من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتعرض لمثل هذه الفضائل، وتثبت لسيما وثابت عن مجاهد رحمهم الله جميعا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اليوم 12 من جماد من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني وأبو محمد يحيى بن صاعد قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف بن الجريري. عندك الجريري ما هو الجريري؟ بالجاء لا الجيم حركتها لا. جيم راء ياء راء اي لكن الجيم مش حركة الجيم ما في اي حركة اظن الجريري الجريري اظن الجريري نعم صلى الله عليه. قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: اذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه، فقال رجل لأبي سعيد الجريري: يا أبا سعيد، إذا كان على كرسيه فهو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود يعني ابن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن وحدثنا أبو أسامة عن داود ابن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: الشفاعة. وفي حديث أبي أسامة: هو المقام الذي يشفع فيه لأمته.

وقوله عز وجل نافلة لك معناها إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل نافلة لك، وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره إنما يعملون في كفارات الذنوب، وأنت فلا ذنوب لك يكفرها قيام الليل نافلة لك يا محمد. نعم، هذا في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما، في قوله تعالى في أمر قيام الليل نافلة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكفر ذنوبه، أما من سواه فإنه يذنب فيكون مثل قيامه لليل وأعماله الصالحة مما يكفر الله تعالى به ذنوبه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذنوبه مكفرة، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتكون طاعاته كقيام الليل رفعة في درجاته لأنه ليس له ذنوب صلوات الله وسلامه عليه، لأن ذنوبه مكفرة، قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فالذنوب كلها مكفرة له صلى الله عليه وسلم. تبقى جميع الطاعات في هذه الحالة رفعة لدرجته، أما من سواه فكما قال يعمل في تكفير السيئات، لأن الإنسان يصبح ويمسي ويجلب على نفسه من السيئات ما الله به عليم، فيكون في صلاته كفارة، يكون في صيامه كفارة، يكون في صدقته كفارة، كفارة لذنوبه التي اجترحها، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كله رفعة في درجاته. ثم إن قيام الليل كان مفروضا أول الإسلام كما قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ثم إن الله تعالى جعله لاحقا على سبيل الاستحباب، من أراد أن يقوم من الليل قام، ومن لم يقم من الليل فإنه لا يكون آثما، وإن كان لا شك قد فرط وفاته خير كثير. بارك الله فيك.